الايمان بالملائكة هيجعلنا نزداد حبا نزداد حبا في المؤمنين يحب بعضنا البعض. الايمان بالملائكة الايمان بالرسل وما انزل عليهم من كتب يجعلنا نزداد حبا في المؤمنين. نرى ان نوحا عليه السلام بعث في قومه وما آمن معه إلا قليل، وأن هؤلاء الكافرين كانوا في عتو وجبروت ويسخرون من نوح، فأن الله نجى نوح. فعندما نقرأ آيات النجاة نفرح لأن الله نجى المؤمنين. فإذا كنا نحب المؤمنين على تباعد الأزمان نحب نوح ومن كان معه، ونكره زوجة نوح التي كفرت وابن نوح الذي كفر وابو ابراهيم الذي كفر، ونكره فرعون ونحب زوجة فرعون. اذا كان هذا التباعد هيقص علينا قصص المؤمنين ويقص علينا ما كان من نجاة للمؤمنين، فيجعلنا ذلك نلتزم فندعو بدعاء رب العالمين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نتحابب ونتآلف. كذلك الإيمان باليوم الآخر يجعلنا نحب المؤمنين. أحب المؤمن حتى الذي ظلمني في الآخرة، حتى المؤمن الذي ظلمني. لأن لو مؤمن ظلمني وجئت أقول يا رب العالمين خذ مظلمتي من أخي، يا رب العالمين راض عن أخي هذا وكان قد حتى بلغ الإفلاس، فرب العالمين يقول لصاحب المظلمة انظر فيقول: أرى قصورا من ذهب ومدائن من فضة، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول رب العالمين: إنه لمن دفع الثمن. فيقول: ومن يملكه يا ربي؟ فيقول: أنت تملكه. فيقول: وبما يا ربي؟ فيقول: بعفوك عن أخيك. فيقول: عنه. فيقول: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. لكن الكافر لو ظلمت الكافر هل يقال خذ بيده فادخله الجنة؟ ان الله قضى قضاء مبرما انه لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. فاذا كان الايمان بالحساب والعرض والقصاص يجعلني اؤمن ان الله عز وجل اذا رضي على عبد فاراد له الجنة ارضى عنه الخصوم. فاذا وقع احد من المؤمنين في ظلمي تسامحت ابتغاء جنة رب العالمين. يبقى عندئذ يصبح المسلمين ايه؟ رحماء بينهم. بينهم الرحمة. يصبح المسلمين اذلة على المؤمنين. اذلة على المؤمنين. يعني رغم مغفرته لكنه يخفض له جناح الذل من الرحمة. الايمان باليوم الاخر. الايمان بالقضاء والقدر يجعلني ايضا اؤمن ان اخي هذا الذي يسعى في رزقه ما سلب مني رزقا، ما سلب مني رزقا، ولكن الله قدر له الرزق. ويجعلني اؤمن ان الله اجرى ارزاق الخلق، فان كنت انا سببا لارزاقهم فالله قد كرمني ورزقهم يبلغ اليهم لا محالة. الرزق بتاعهم هيصل اليهم لا محالة، لكن رب العالمين جعلني سبب في ذلك الرزق. اذا الاعتقاد الصحيح باب هام من ابواب المحبة، من ابواب محبة المؤمنين. التعبد، التعبد

أطباء إن كان منها مضرة تزال، إن لم يكن منها مضرة فلا تزال، الله أعلم. بارك الله فيك. سؤال آخر يقول: هل صراع التامة في خصبة الزوايا لها أصل وكذلك ليلة الحكم لدى أكاد الناس؟ لا أعرف لها أصل. جزاك الله خيرا. نشرت معركة بين قيادنا الصعيد وبين قرية أخرى مجاورة لها وقتل فيها من قتل، وهزمة الدولة الأخرى بلدتنا أخذ النسائي وقتل الإسلام منها أجمعها أهل بلدتنا على جمع البلدة من كل موظف في كل بلد من أهل هذه البلدة، وجاء الأمر علي وقال عليك خمسة جلسات سرية تدفع عن إحرام المدينة حصول البلد وشراء أسلحة للدفاع عنها، وأنا في قوة من أبي ماذا أفعل؟ هل أدفع عن ذلك؟ أولا أريد أن أشير إلى أن الأمن وظيفة السلطان، الأمن وظيفة السلطان، فعلى السلطان أن يؤمن الناس في بيوتهم وفي دياره، فإن حدثت فوضى ولم يستطع ولي الأمر أن يؤمن جاز للناس أن يؤمنوا أنفسهم بغير اغتصاب ولا عدوان، بغير اغتصاب ولا عدوان، والله أعلم. جزاك الله خيرا. المرأة المتزوجة تثبت سلوكا غير طيب لأجناس رجل في الحرام فإنما جاءت أولاد من زوجها، هل لي أن أعد تزوج زوجتها مع هذا الرجل أم كيف أصنع؟ النصيحة يا إخواني بما يعني يستطيع الشخص الذي يعرف هذه الأمور، لكن ليس عليه أن يتجسس، يعني مثلا رأى هذه الامرأة تسير أو تفعل بعض المسالك فليس عليه أن يتتبع ليعرف إلى ما ينتهي هذا السلوك، ليس عليه أن يتتبع، ولكن عليه أن ينصح ولي أمرها أخوها من يلوذ بها أن يحصن امرأته، أن يمنعها من المسير مع الرجال الأجانب، أن يمنعه مثلا يقول له لا تثق في كل الناس وهكذا، لكن هو يقول في النهاية أنا مطلوب أن أنا أعرف علشان لما أنصح أنصح على عن معرفة، هذا باب من أبواب الشيطان، والله أعلم. جزاك الله خيرا. ما حكم المرأة التي تأخذ من مال ابنتها بدون حيها؟ يعني الحديث يقول أنت مالك لأبيك، فإن كانت هذه البنت ذات مال والأم محتاجة ولذلك المال أخذت، لكن إن لم تكن محتاجة خاصة وكانت البنت مثلا في كفالة رجل آخر فينبغي أن لا تفعل ذلك. الله أكبر. كلمتني إلى سفارتي قبل أن تسافر بعض المال وقالت لي إذا حدث شيء وماذا سأصيب، ومت فأصيب بهذه الأشياء أمام أولادي وماتت وأصحابنا في الراس ونزلت عنه. يعني هو هذا وقف ونظر على هذا الوقف، يعني هي أودعت عند هذا المال حتى يشب هؤلاء الأولاد فيسلمه لهم، يسلم هذا المال لهم. ما حكم الأم التي تلبس عورة أطفالها؟ هل ذلك نقض وضوءها؟ يعني هذا الأطفال الصغار هذا أمر واضح بالضرورة ولا أعرف فيه نقض لوضوء، الله أعلم. جزاك الله خيرا. حلف علي أبي وعلى أبي بالصلاة ألا ندخل البيت حتى نحلق لحيتنا، فحلق أبي ولم أحلق حتى اقترب وتعالى أمي للدراسة، فشق علي أن أسلم عليه فذهبت إليه في البيت وسلمت عليه وتكلمت معه وحاولت أن أزيلها بقلبه مني، كان موقفي من طاعة الله وموقف أبي من القتل الذي وقع. هل يعني هذا القسم الذي أقسم عليه الأب هو من باب قسم اليمين اللي فيه كفارة يمين، لأنه بيقسم قسم للتهديد وليس قسم يقصد به التطليق، وعلى الولد أن يبالغ في بر أبيه،